قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالوصول الخمسة. أي حال ما دلنا في أول الحديث عن أقوال الناس لعله من المناسب أن نلخصها بإيجاز. أولا، منهم من جعل الإسلام هو الإقرار فقط، يعني الكلمة، والكلمة تعبيرا عن الشهادتين أو الإقرار بأي تعبير، الإقرار بالإسلام بأي تعبير ولو بالقرائن. يقولون من أقر بالإسلام كان ينطق بالشهادتين، أو تتوفر عندنا القرائن على إقراره بالإسلام كملازمته للقيام بشعائر الدين، فإن هذا يكفي منه أن يكون مسلما، بمعنى أنه بل قالوا أن هذا هو الإسلام، هذا هو المقصود بالإسلام الإقرار. وإن كانوا على طائفتين، منهم من اعتبر الإسلام هو فقط النطق والإقرار، ومنهم من اشترط توفر القرائن الأخرى، اشترط توفر القرائن الأخرى مع الشهادتين أو مع الإقرار بالإسلام. ومنهم من قال أن الإسلام يعني الأعمال الظاهرة، وهو نوع من القول الأول أو قريب من القول الأول، إلا أن القول الأول قد احصره بالكلمة. قالوا أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة من الدين، ذلك أن الدين أعمال قلبية باطنة، وهي الاعتقادات وأمور الأمور الإيمانية التصديقية، وأعمال ظاهرة وهي الشعائر الظاهرة التي تؤدى بالأركان، تؤدى بالجوارح. فقالوا أن الإسلام المقصود به هو الأعمال الظاهرة في حسب. وقول ذلك بأن الإسلام والإيمان مترادفان، بأن الإسلام والإيمان مترادفان لا فرق بينهما أبدا. والقول الرابع الذي يرى التفريق عند الاجتماع والترادف عند الانفراد، وإن كان الترادف لا يعني الترادف من كل وجه لكن في الجملة، وهذا هو قول جمهور السلف، فيرون أنه يفرق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام عندما يجتمع. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام في كلمة واحدة فإن الإيمان يعني الأمور القلبية الاعتقادية المعرفية التصديقية، والإسلام يعني شعائر الدين الظاهرة. وإذا انفرد كل واحد منهما عن الآخر فلا بد أن يتضمن الآخر. إذا انفرد اسم الإيمان أو أطلق اسم الإيمان على الشخص كان نقول المؤمن، فلا بد أن يتضمن معنى المسلم، لأن الكافر لا يسمى مؤمن في الاصطلاح الشرعي، وإن سمي مؤمنا في الاصطلاح اللغوي فيما يتعلق ببعض أجزاء العقيدة كالإيمان بالله. وقالوا إن المؤمن إذا جاء مفردا فإنه يشمل معنى الإسلام، وكذلك المسلم يشمل معنى الإيمان إذا جاء مفردا. ومع ذلك قالوا قد يطلق على الكافر مسلم على المنافق مسلم، لكن هذا أمر غيبي لا تتعلق به الأحكام التي نقررها، ذلك أن الأحكام أي الأحكام على أهل القبلة، والمسؤول الأسماء أي تسميات أهل القبلة من حيث مسلم مؤمن ونحو ذلك، فإن الأحكام والأسماء متعلقة بالظواهر ومتعلقة بالقرائن وأمور القلوب غيبية، فعلى هذا يبقى الاصطلاح صحيح، واستثناء المنافق لا يرد لأننا لا نعلم المنافق، لا نعلم المنافق. إذن فأحكامنا التي نطلقها لا نفرق فيها هذا التفريق الذي قالوا فيه يستثنى منه المنافق. فعلى هذا فالراجح أن كلمة إسلام وإيمان ومسلم ومؤمن إذا اجتمعتا دل كل واحد منهما على معنى وسبق إيضاحها، وإذا افترقت كل واحدة دلت على الأخرى، وهذا ما سيستدل عليه الشارح وهو ما قرره السلف على تفصيلات جزئية لا تؤثر في أصل المبدأ، فأصل المبدأ متفق عليه. نعم. أحسن الله إليك. قوله هو الإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، نقصد الأصول الخمسة الواردة في آية البقرة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله، ثم تضمنت الآية الإيمان باليوم الآخر من حيث السياق، من خلال السياق. وأغفل الإيمان بالقدر لا على أساس أنه ليس من أركان الإيمان، لكن على أساس أنه الغالب في الآيات والأحاديث يكون فيها ذكر الأصول الخمسة. وعلى أي حال هذا الاصطلاح سبق أن تكلمت عنه وأرى أن فيه نظر لأنه موهم، فالأولى أن يقال الأركان الستة، الأركان الستة. وربما يقصد أن إدماج بعض الأصول في بعض، ربما أدمج الإيمان بالكتب بالإيمان بالملائكة بالرسل فجعلهما أصلا واحدا، والله أعلم. لكن يظهر لي أنه قصد أصول الإيمان الواردة في الآية، ومنها الإيمان باليوم الآخر الذي استوحى من آخر الآية. نعم. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. من بدأ يقرر مذهب السنة والجماعة؟ إنه كأنه دمج العبارتين، فالصحيح أنه انتهى من تقرير القول المخالف فرد على الذين قالوا بالتقليد، أي كانوا يقول أن شعائر الإسلام هي كذا وكذا، وهذا أيضا يقول لا يصح لغة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإسلام أجاب عنها بهذه الأركان الخمسة، ولا يصح أن نفترض أنه قصد الشعائر فقط. قال والأصل عدم التقليد، أي ردا على الذين قالوا أن هناك نظم وهو شعائر الإسلام خمسة، فهذا الإضمار لا يصح. ثم قال أشار لتناقضهم في قوله مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فكأنه يقول بأنهم حينما أشاروا إلى أن الإيمان يخص معنى وهو التصديق بالقلب تناقضوا بعد ذلك حينما جعلوه مرادف للإيمان تماما، مرادف للإسلام تماما. قال ولا يقول أحد من أهل اللغة، يعني على المعنى اللغوي، يعني الذين قالوا إن الإيمان لغة هو التصديق ما أدخلوا فيه الإيمان الإسلام. أما إذا رجعنا للمصطلح الشرعي فلا شك أن الإيمان معنى زائد عن التصديق، والإسلام أيضا معنى زائد عن مجرد الشعائر الظاهرة، وهذا أمر مهم ولا بد أن نستصحبه في كل ما سيأتي. وإذا تبين لنا عرفنا كيف أن نميز أدلة أهل السنة من أدلة غيرهم ووجوه الاستدلال فيها. وأقصد بذلك أن لازم أن نفرق بين المدلول اللغوي للإسلام وللإيمان وبين المدلول الشرعي لهما. فعرفنا أن المدلول اللغوي للإيمان هو التصديق، وأن المدلول اللغوي للإسلام هو الانقياد العام، الانقياد الظاهر. وقد يطلق على أيضا الانقياد الباطن حتى في معنى اللغة، لكن هذا المعنى المتبادل، المعنى المتبادل. لكن فرق بين هذا وبين المعنى الاصطلاحي للكلمتين الشرعي، يعني الشرع جاء بوضع مسمى للإيمان وهو أنه يشمل الأعمال الصالحة، وجاء أيضا بوضع مسمى للإسلام وهو أنه يشمل الأمور القلبية، ورتب على هذا الأحكام في الدنيا والآخرة. فعلى هذا لا بد من استصحاب الاصطلاح الشرعي عند الكلام على مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، لأننا لا شك أن نتكلم على المعنى الشرعي، المعنى اللغوي واسع، وربما تكون مترادفات فيه كثيرة، وربما نجد من الإيمان معاني لغوية كثيرة أيضا، ربما يرجح بعضها على بعض عند مختلفين، والإسلام معاني لغوية كثيرة أيضا ربما يترجح بعضها عن بعض عند كثير من أهل اللغة، لكن حرصا على التزام ألفاظ الشرع والمصطلحات الشرعية فإننا لا نبقى على التعريف اللغوي، فلا بد من التزام المعنى الشرعي للإيمان والإسلام. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. بدأ يستدل منهج أهل السنة في أن بين الإسلام والإيمان فرق إذا اجتمعا في سياق واحد كما في الحديث. نعم. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالوصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أخلد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أخلد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرض، وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين، إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران. يقصد بهذا أنه لا يمكن أن تنفرد الشهادتين أحدهما عن الأخرى، كما أنه لا يمكن أن ينفرد مسمى الإيمان عن مسمى الإسلام في الجملة في المسلم. فإن المسلم إذا شهد إلا إله إلا الله فلا بد أن يقر بالرسالة من الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم بلوازمها، وكذلك العكس، إذا شهد أن محمد رسول الله فلا بد أن يتضمن ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، مع أن كل واحدة منهما لها لفظ ومعنى وتعني أيضا واجب معين، لكن الواجبين لا ينفكان ولا يصح التفريق بينهما. كذلك الإسلام والإيمان، اجتمع كل واحد دل على معنى، وإذا افترق تضمن الواحد الآخر. نعم. منها لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وكذلك لفظ البر والتقوى ولفظ الإثم والعدوان ولفظ التوبة والاستغفار ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان لأنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآية، يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم، فأثبت لهم إسلاما ونهاهم أن يمنوا به على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، والله أعلم بالصواب. ما قاله الشارح هو الراجح عند كثير من المفسرين من أهل السنة والجماعة، وإن كانوا تنازعوا في بعض الجزئيات، لكن واقع الأمر يشهد لهذا التفسير، وهو أنه لم ينف عنهم ما يأصل دماءهم وأموالهم وما يجعلهم ليسوا من أهل القبلة، بل أثبت لهم أنهم دخلوا في الإسلام، ونفى عنهم الإيمان الحقيقي أو الإيمان الكامل، وذلك راجع إلى أنهم أسلموا في وقت قريب أو أنهم حديث عهد بكفر وبشرك. فالمتأمل لواقع الأعراف في ذلك الوقت يجد أنهم أذعنوا بالإسلام بسبب قوة الإسلام في ذلك الوقت، ولم يكن عن روية وعن تفكر، فأذعنوا إذعان استجابة في الجملة وليس إذعان يعني لا يمكن أن نسميه ذلك الوقت إذعان اقتناع كامل، لأنهم حينما أسلموا الجملة وانقادوا تبعا لرؤوسهم ولشيوخهم وتبعا لما درج عليه الناس من حولهم، كل القبائل أذعنت وأرسلت وفودها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإذعان العام نجد منه أنهم لم يتفقهوا في دين الله عز وجل، وأنهم لا زالوا على قرب عهدهم بشركهم وبما هم عليه من أحوال قلبية وعملية، وأنهم تحت الامتحان. لم ينعدم عنهم الإيمان بالكلية، لكنه لم يصل إلى الحد الذي يكون فيه على فقههم يعصمهم من الردة حصل يعني ما يوجب الردة. فلذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر هؤلاء ممن يسلم،

فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة رضي الله عنه. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الدليل على أن أبا حنيفة رحمه الله كان يعني ملتزما للنصوص الشرعية، لكن قد يحدث أحيانا شيء من سوء الفهم أو التشرب بعض الأقوال التي يعني تلتبس حتى على العالم الكبير مثله. أقول: فلا شك أن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن الحق، ويؤثر عنه أنه رجع عن الإرجاء بالكلية، ومع ذلك وإن لم يرجع فإن قوله لا شك أنه مخالف لأهل السنة والجماعة، وبدعوا به من قال، لكن هذا لا يصلح في إمامته وفي قدره كما هو معروف في ميزان أهل السنة والجماعة، فهو لا يوافق على زلته إن كان مصرا على القول بالإرجاء، لكن نظرا لإمامته ونظرا لعلمه وتقواه وصلاحه وقبوله عند عامة المسلمين فإنه يبقى على قدره من الإمامة والعلم والاعتبار. والراجح أنه لم يقل بجميع أقوال المرجئة التي شنعها السلف. وفي المقطع التالي طبعا قبل أن يبدأ فيه أحب أن أشير إلى مسألة مهمة، وسيتكلم الآن عن ثمرات الإيمان، عن ثمرات الاختلاف، ثمرات الاختلاف بين الناس في مسألة الإيمان والإسلام، وهي فرع عن الاختلاف في مسمى الإيمان، فرع عن الاختلاف في مسمى الإيمان، وهل تدخل فيها الأعمال أو لا. فإذا كان هناك ثمرات فهذا دليل على أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة لم يكن خلاف لفظي، ليس بخلاف لفظي، إنما هو خلاف علمي وأحيانا يكون اعتقادي. والدليل على هذا هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان، وأوضح منها مسألة النقص والزيادة، أو قول بالنقص والزيادة في الإيمان، نقصان الإيمان وزيادة، فإن هذه مسائل متعلقة بالأصول التي وردت في النصوص والتي اتفق عليها السلف. ونظرا لأن المرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، فإنه نتج عن هذه المخالفة ثمرات عقدية وعلمية خالفوا فيها أيضا في أمور أخرى. فإن المرجئة حينما التزموا أن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، اضطروا هذا للقول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه مسألة عقدية وعلمية في وقت واحد خالفوا فيها السلف. ثم التزموا في أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا أيضا خالفوا في مقتضى النصوص وأقوال السلف. ثم التزموا القول بأنه لا يجوز الاستثناء من الإيمان مطلقا بدون تفصيل، مع أن التفصيل هو قول السلف. وسيشير إلى مسألة الاستثناء هنا في هذا المقطع. نعم. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف. ملاحظون أن هذا القول عند الكلابية فرعا عن اعتقادهم بأن أفعال الله عز وجل بما فيها المحبة والرضا والنزول والكلام وغيره، أن أفعال الله أزلية قائمة بالذات غير مرتبطة بالمشيئة، لا تعلق لها بالمشيئة، فلذلك قالوا بهذه اللوازم، فجعلوا الحب والبغض لله عز وجل والكلام كأنها من المقررات اللازمة التي لا يحدث لله منها شيء تجاه العبد أو تجاه الأشياء. وأوضح ما يكون هذا في الكلام، لأنه زعموا أن الكلام قائم بالنفس وأنه غير مرتبط بالمشيئة، وهذا يعني عندهم أن الله لا يتكلم متى شاء ولا كيف شاء، إنما كلامه معنى قد يعبر عنه بتعبيرات ترجع إلى تفسيرات كثيرة عندهم. فمن هنا قالوا هو معنى قائم بالنفس، وأن الذي يسمى كلام الله كالقرآن إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله. فالتزامهم لهذا الأصل هو الذي جعلهم يقول بعضهم بعدم جواز الاستثناء في الإيمان وبملازمة المحبة للشخص منذ نشأته إلى وفاته حتى وإن قال انقلب من الإيمان إلى الكفر أو من الكفر إلى الإيمان بحسب خاتمته. المحبة والبغض يكون لازم للشخص بصرف النظر عن تقلب أحواله، لأنهم يرون الله عز وجل لا ترتبط محبته بمشيئته ولا تقرأ له. طبعا الطرأ هذا ليس لا يقول به السلب بهذا المعنى، لكن قصدي أن هذه شبهتهم، يرون أن تعلق الأفعال الله بالمشيئة يعني أن الله يطرأ له شيء، وهذا قياس للغائب على الشاهد، قياس لله عز وجل على خلقه، هم الذين تطرأ عليهم الطوارئ وابدا عنهم البداء ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه ممنوع في حق الله عز وجل. المهم أن الذين لا يجيزون الاستثناء، الذين يوجبون الاستثناء بالإيمان، ومنهم بعض الكلابية التزموا ذلك بسبب ما التزموه أصلا من قولهم بأن الأفعال غير مرتبطة بالمشيئة. وهذا يذكرنا بما سبق تقريره من أن الأهواء تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، يقولون بمقولة في جزية معينة، فيلزم من هذه المقولة أن تجرهم إلى أشياء أخرى في كثير من مسائل الدين، في كثير من مسائل الدين. ولذلك الذين التزموا هذا المبدأ بعد الكلابية، الكلابية ما تكلموا إلا في مسألة كلام الله عز وجل وفي مسألة أزلية الصفات، وأنها طبعا أزلية الصفات لا شك أنها هي الحق، لكن هم أرادوا بذلك أن يقولوا أنها أزلية غير مقترنة بالمشيئة ولا متعلقة بالمشيئة. المهم أنهم حينما التزموا ذلك ما توسعوا فيها أول الأمر، بل كان عندهم شيء من الخلل، لكن جاءت أجيال بعدها من شعار المسلمية أخذت هذه القاعدة فنفت فيها جميع صفات الله عز وجل حتى أنها لم تثبت من الصفات إلا سبع، وهذه السبع أيضا قالوا لأنها عقلية، عقلية سموها صفات العقل فأثبتوها لأن العقل فيها. إذن نجد أن مثل هذه المقولة التي بدأت جزئية انسحبت على كثير من أصول الدين، بما في ذلك مسألة الاستثناء في الإيمان، وهذا ما قد لا يتصوره إلا من يتأمل. قد يقول قائل: إيش دخل مسألة الاستثناء بالإيمان لمسألة القول بأفعال الله وصفاته. أقول هذا علاقته، حينما زعموا أنه لا يجوز أن تتعلق أفعال الله، أن تتعلق أفعال الله بمشيئته، وأنه لا يفعل كما شاء إنما فعله دائم لازم له أبدا وإلى ما لا نهاية، قالوا بما في ذلك ما يتعلق بإيمان المؤمن وكفر الكافر. فنظرا إن المؤمن عند الله مؤمن حتى وإن كان في أول حياته كافرا، فإن محبة الله لازمة له حينما كان كافرا وحينما أسلم. وهذا يعني أنه أي المؤمن نظرا لأنه لا نجزم بمصيره، قد يكون مبغض عند الله لأنه ربما يموت على الكفر نسأل الله العافية، نظرا لأنه لا نجزم بمصيره وأن الله ربما كتب له البغض والكره، فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن، لابد أن يستثني وجوبه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. طبعا السلف يجيزون الإيمان، الاستثناء في الإيمان، لكن لا يوجبونه. نعم. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه، يقولون: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المأخذ الثاني، هذا نوع من الوسواس، هذا نوع من الوسواس، والذين قالوا بهذا القول من المتأخرين، ما يعرف هذا القول في الأقوال في القرون الثلاثة، إنما نسب عن أحد العباد المشاهير أظنه في القرن السادس أو الخامس، وصار له بعض الأتباع، صاروا يقولون في كل شيء إن شاء الله، حتى المشاهد أمامهم يقول: هذا فلان إن شاء الله. وهذا نوع من الوسواس. نعم. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل: أنا مؤمن، بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا. وأما من يحرمه فكل من جعل، يعني يرد عليه في مثل هذا أن هذا لا يلتزم في كل شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كلمة إن شاء الله في كل خبر، بل تأتي بعض العبارات فيها إن شاء الله بأنها لها ارتباط بغير الخبر، لها ارتباط بالمصير، لها ارتباط بالثواب، لها ارتباط بأمور أخرى. أما الخبر المحض فقد لا يأتي به إن شاء الله إلا إذا كان الأمر مقصود به حذف من العبادة، كما في قولها عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذا يعني فيه إشارة إلى أن الأمر مرتبط بجهد العبادة، أنه لا بد أن يجاهد، ولا يضمن هذا النصر إلا بشروطه. فإذا لا يأتي الاستثناء بالأخبار إن شاء الله كان ورد في الآية أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أمور قليلة، والأمور القليلة ليست حجة على التزام إن شاء الله، لأنه لو كانت تلتزم لجاءت في القرآن في كل خبر ورجاءت في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كل خبر. والدليل على هذا أنه ما استدلوا إلا بقليل من الأدلة والصور، وهذا هذه الأدلة كما قلت لكم تحفها أمور أخرى غير مسألة مجرد الخبر، مرتبطة بأمور غيبية، مرتبطة بأمور لأفعال العباد فيها علاقة، وأيضا مرتبطة بتحفيز العباد على العمل، بتحفيز العباد على العمل، وهذه أحيانا قد يرد فيها الاستثناء في حدود ضيقة جدا. نعم. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأمن الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت. على حال كلمة الشكاكة هذه كلمة استعملها متأخر والمرجئة في لمج أهل السنة والجماعة، وهذا كثير في كتبه، يقول وقالت الشكاكة أنه يجوز الاستثناء في الإيمان، يقصدون أهل السنة والجماعة. طبعا الشكاكة مثلا الشكاكة الذين مر ذكرهم قبل قليل وهم الذين يستثنون في كل شيء، أو الذين يوجبون الاستثناء لزوما، هذا لا شك أنهم قد يسمون الشكاكة أحيانا من باب التجوز، وبعضهم أيضا قد يكون عنده شيء من الوسواس، لكن المرجع توسعوا فيها وفقوها على من أجاز الاستثناء بالإيمان وهم أهل السنة والجماعة، وهذا كثير تجدونه في كتبهم، يسمونهم الشكاكة كما يسمونهم بأسماء أخرى من باب اللمس والتعيين. نعم. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، فلا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الفاعل في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النفس نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما الزمخشري من رؤوس المعتزلة كما معروف. نعم. وهما أن يكون الملك قد قال فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قال. طبعا رجع إلى إلى إلى إلى مشربه الزمخشري، رجع إلى مشربه، وهذه من ثمرات القول بخلق القرآن. ما جرى مثل الزمخشري وهو عالم في اللغة ومتمكن ومتبحر ويعرف معاني لغة العرب وعنده علم بكثير من الأمور والتفسير وغيرها، ما لجأ إلى هذا إلا بناء على أصله وهو أن القرآن مخلوق بزعمه. فإذا كان مخلوق فمن السهل أن يقول هذا قول الملك، إن الملك حينما نزل بالقرآن أدخل الاستثناء، وحينما جاء بالقرآن كأنه تكلم به أدخل الاستثناء، أو أن القرآن هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فبالطبيعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستثني ما دام القرآن كلامه، وطبيعي أن جبريل يستثني ما دام القرآن كلامه. فأقول هذا من الأمور التي يجب أن نعتبر بها ونعرف فعلا كيف تجر المقولة الواحدة أحيانا على أصحابها أمورا كثيرة في أمور الاعتقاد. فمشرب هذا المعتزلي وهو الزمخشري أدى به إلى أن يجرؤ أن يقول في كلام الله هذا القول، وهو أن إن شاء الله صارت من لفظ جبريل أو من لفظ محمد صلى الله عليه وسلم. فما رأيكم من فيما لو تصور عامة المسلمين هذا التصور في كتاب الله عز وجل؟ والناس لا يميزون هذا التمييز، ربما من جرؤ أن يقول في كلمة هذا الاحتمال من كلام الله عز وجل، فمن الطبيعي أن يكون القرآن كله محتمل. لماذا؟ ما دام مخلوق كله محتمل. أو قد يرد احتمال إلى كثير من أفراده، والناس يتنازعون فيما يرد إليه الاحتمال. قد يبقى المسلمون يحترمون القرآن في الجملة، لكن كل سيورد ما يخالفه سيورد الاحتمال فيما يخالفه، ويقول والله هذه الكلمة نظرا لأنها تخالف أصولي هذه محتملة أن تكون من جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنها تعبير من الملك أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب أن نعتبر بمثل هذه الأمور ونعرف فعلا أن الأهواء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، ومقولة جزئية أحيانا أو نتصور أنها جزئية لكنها تجر أصحابها إلى فساد العقائد في كثير من الأصول. نعم. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين. نعم. وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. بارك الله. يقول السؤال ما حكم أن يصف الإنسان نفسه بالإيمان من غير استثناء فيقول أنا مؤمن؟ حسب السياق حسب المقام. إذا كان يقول أنا مؤمن بقصد الاغترار والاعتزاز والتعالي فلا يجوز هذا، وإن كان قصدها الإقرار بالأصل المبدأ وهو أنه مسلم إن شاء الله فلا مانع من كلام مؤمن حتى لو لم يستثن. وذكر الشارح الفرق بين من قال أنا مؤمن على سبيل الجزم بمصيره فهذا لا يجوز، وبين من قال أنا مؤمن تعبيرا عما في قلبه من صدق اليقين والثقة بدينه والثقة بما في قلبه فلا مانع. فعلى أي حال إذا كان الإنسان يقصد بأنه مؤمن إذا قال إن شاء الله يقصد التعليق على المصير وغيره فلا مانع من كلمة إن شاء الله، وإن كان الشك يقصد الشك فهذا غير واحد. فمن هنا إذا قال أنا مؤمن بدون استثناء فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا كان على سبيل التزكية والجزم بالمصير فينبغي له أن يستثنى، إذا لم يجوز ذلك ولا حرج فيه. قل أوليس في الاستثناء مندوحة عن الوقوع في الكذب أو خلف العهد، يعني في غير من دعوة الإيمان؟ نعم، الأولى الإنسان يقول إن شاء الله إذا كان يعلق أمر على عقله أو يمين أو وعد فالأولى أن يقول إن شاء الله لا شك، لكن الكلام على مسألة كلام في الإيمان. يقول كلمة إن شاء الله يستخدمها بعض الناس بكل فعل مراه، مثلا يقول شخص سوف أذهب إلى السوق فيقال له قل إن شاء الله، يقول سوف أكسب الرب حتى يقال له قل إن شاء الله، هل هذا العمل مشروع؟ نعم، بس انه اذا قال احد اني سافعل كذا تقول كل ان شاء الله، لانه هذا نوع من استعانه بالله عز وجل وقوه التوكل. كلمه ان شاء الله، تعليق كلمه ان شاء الله على اعمال مستقبليه، هذا فيه زياده توكل وتفويض بالله عز وجل. فلو قال لك احد اذا قلت شيء مثلا من الاشياء وقلت انا سافعل كذا في امر المستقبل، ثم قال لك احد الحاضرين كل ان شاء الله بدل تذكيرك ب يعني صدق التوكل على الله عز وجل، هذا جائز ومشروع ولا حرج فيه، وليس عليك حرج ان تقول ان شاء الله اذا ذكرت تقول جزاك الله ما فيها شيء. شيخ سمي، ايش الفرق بين المسائل العلميه والاعتقاديه؟ المسائل العلميه هي التي يرد فيها الخلاف ويكون الخلاف فيها جاري بين اهل السنه انفسهم ويسع فيها الخلاف، تتنازع فيها الأقوال وكل معه دليله أو وجه من الاستدلال، كل معه دليل أو ومعه وجه من الاستدلال. هذه مسائل خلافية وتسمى مسائل الخلاف. من مسائل الاعتقاد فهي التي يتفق عليها السلف أو جمهور السلف. إذا شذ من السلف عدد قليل تعتبر مسألة عقدية حتى وإن كانت في الأحكام. إذا كان المصل إجماع أو ما يشبه الإجماع فهي داخلة في العقائد ولو كانت من صنف الأحكام، كمسألة مسح الكفين أو المسح الرجلين بدل الغسل، هذه مسائل فقهية صارت من العقائد لأن هناك من أهلها هواء من خالف فيها النصوص مخالفة صريحة. فلذلك نجد أن الأمور الخلافية ما ترد في أصول الاعتقاد، إنما ترد في بعض الأمور المتفرعة عن أصول الاعتقاد. ومسائل الإيمان أغلبها من الأصول، مسائل الإيمان أغلبها من الأصول ليست من الفروع. نعم السلف فرقوا بين أصول الإيمان ومسائل الإيمان، وهذا تفريق علمي اصطلاحي ليس تفريقا عقديا. سموا أركان الإيمان أسموها أصول الإيمان، أركان الإيمان الستة، وسموا المسائل الأخرى المتفرعة عنها وهي عقدية مثل عدم الدخول، مثل دخول الأعمال في مسمى الإيمان والاستثناء في الإيمان والزيادة والنقص في الإيمان، هذه سموها مسائل الإيمان تفريقا بينها وبين الأركان فقط لا لأنها أقل درجة في الاعتقاد. وإن كان فعلا المخالف في مسائل الاعتقاد مسائل الإيمان يعد مبتدع ولا يعد خارج ولا يعد كافر، أما المخالف في أصول الإيمان فهو يخطئ، هذا هو الفرق. لكن من حيث التبديع والخطأ ومخالفة السنة فإن كل من خالف في أصول الإيمان أو في مسائل الإيمان فهو مخالف للسنة والجماعة. أقول هناك فرق في مسائل بين أصول الإيمان ومسائل الإيمان، وهو أن أصول الإيمان لا يجوز لأحد أن ينكر شيئا منها أو يخالف الأصل فيها، ومن أنكر فقد كفر. أركان الإيمان الستة. أما مسائل الإيمان فإن من خالف فيها أقوال السلف فإنه يعد مبتدع ولا يعد خارج من المله. نعم.